القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان العجوز والمقهى، بين قوسين مستوحاة من شعر الإسكندرية كفافس للشاعر السكندري عبد العليم القباني. هناك مع الظل والوحدة، بعيدا بعيدا عن الضجة، على مقعد فيه ما في المكان، صدى نغمة وصدى شقوتي، أمام خوان علاه الوجوم، كأن قد تجمد من وحشتي، تهاوى عجوز تهاوت مناه حواليه في حسرة مرتي. وراح يفكر فيما مضى وفي عمره كيف ولى وراح، ألم يك يملك عزم الشباب إذا الفجر هز جناح الصباح، ألم يك إحساسه بالحياة يبيح إذا شاء ما لا يباح، فما باله كيف لم ينتبه سوى الآن كيف لوخز الجراح. أحقا مضى عمره كله وأجدب حتى رفيف الأمل، أحقا طوته رياح الخريف وناءت به شرفات الأجل، ورانت على مسمعيه الغيوم فدمدم في رعشة من ملل، وأطبخ جفنيه فوق الرؤى، له الله أي شباب قتل. له الله من حكمة لم تدع بأيامه لمحة من مرح، أطاحت بأحلامه المؤنسات وأودت بقيثاره والقدح، لكم ظل يخشى جحيم المصير إلى أن بدا بابه وانفتح، فيا للسراب البعيد المدى ويا للمنى ضلة لم تتح. وغام الزمان وغام المكان، وغامت رؤاه وغام الطريق، ولف العجوز ضباب كئيب ترامى به في مدار عميق، ودار به صمته فانحنى يبث الهموم الخوان العتيق، ولكنه لج في نومه، له الله يا ليته لا يفيق. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.